سماحة والدنا، نأمل منكم الحديث عن فضل الصدقة في هذا الشهر ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبيان الفضل المترتب على ذلك. الصدقة في هذا الشهر مضاعف بأجر عظيم، والسنة للمؤمن المؤمنة الصدقة في هذا الشهر والإكثار منها ولو بالقليل، اتقوا النار ومن فق تمر. روى عنه عليه السلام أنه قال أفضل الصدقة صدقة في رمضان. المقصود أن الصدقة في هذا الشهر مضاعفة، فينبغي المؤمن المؤمنة الإكثار منها في هذا الشهر الكريم لمواساة الفقراء والمحاوين، سواء كانت من الزكاة أو غيرها. الزكاة واجبة، وإن عجلها إذا كانت إنما تحل بعد رمضان وعجلها في رمضان فلا بأس. الصدقة التطوع كن ينفق من ماله غير الزكاة يرجو ما عند الله. يشرع لها الإكثار من الصدقة في هذا الشهر الكريم لأنها مضاعفة ولحاجة الفقراء إليها.